jazakallahu khaira jaza ya muniral kaun ya muniral kaun ya muniral kaun Yeah. منه سادات بذا عرفوا وبهذا الوصف قد وصفوا من قديم الدهر والزمن. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. وامتنا في طريقتهم وامتنا في طريقتهم وامتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. والحمد لله رب العالمين.